أنا في حماك يا رسول الله. مثل هذا المهرج رئيس جماعة صناع الحياة الذي يقول للناس استغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الممثل صاحب النساء الذي لا يعيش إلا مع النساء الجاهل الذي هو أجهل من حمار أهله، يجب أن تبتعدوا عنه وأن تنبذوا أشرطته، فإنها أشرطة ضالة، فيها الشرك، فيها البدع، فيها إعلان الحرب على السنة، فيها التمثيل، فيها البكاء الكاذب، فيها الدجل، فيها السفة. يكفي أنه يستهزئ بالسنة. يقول ما نصه الرسول، يقول للنساء يوم العيد أنتن ناقصات عقل ودين. أبدا لا يمكن أن يقول هذا الرسول هكذا، يقول هذا الدجال الكذاب الأشر المفتري هكذا يقول. يقول يوم العيد يقول لهم كده، ما شاء الله، مش ممكن، مش ممكن يا جاهل، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رددته متعمدا كفرت، وإذا كنت جاهلا فيجب أن تتعلم وترجع إلى أهل السنة ليعلموك. فالميزان عنده في قبول الأحاديث هو ماذا؟ هو العقل، ما حكم عقله بصحته صححه، وما حكم عقله برده رده. وهو لا يعيش إلا في أوساط النساء ومع أجمل البنات في بعض القنوات، يعني هكذا حياته، لا يستأنس مع الرجال، مستنفي تماما، يعني لا يعيش إلا مع النساء وفي أوساط النساء وكاشفات وجوههن أمامه، الذي لا يستحي من الله. فانتبهوا، انتبهوا، لا تأخذنكم العواطف، ما كل شريط تجد في الساحة تأخذه وتجد واحد يتباكى ويدجل على الناس ويأخذ الفلوس، جمع ملايين، جمعها بلايين، جمعها على حساب البشر هذا الكذاب الأشر. انتبهوا، انتبهوا، اعرفوا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. انظر إلى أقواله، بس تصفح الإنترنت وانظر ما بصوته، لا تظلمه، لا تزيد ولا تنقص، لا تظلمه ولا تظلم غيره، استمع بس فقط إلى ما يقول، مع أني بيدي أن الإخوة يبتعدون عن هراءات الإنترنت، لكن هذا ملأها بالأباطيل باسم الدين، وقد تنازل عن كثير من أصول الدين، منها يعني تحريم الاختلاط، ويعني الجلوس بين النساء وكشفهن للوجوه وما إلى ذلك، يعني يتهكم بالسنة، يتهكم بالسنة، ويقول شيء كلاما خطيرا جدا، إن لم يكن جاهلا فهو كافر. يقول انتبهوا لا تحفظ، إن لم يكن إيش؟ جاهل. إن لم يكن جاهلا، فإن كان يعلم ما يقول فهو كافر، وإن كان لا يعلم فأمره إلى ربه. يقول نحن نعرف أن الرسول عنده أخطاء والصحابة عندهم أخطاء، انتبهت، الرسول عنده أخطاء وصاحب صناع الحياة الدجال ما عنده أخطاء، يعني الرسول في أخطاء وقعت من الرسول، في أخطاء وقعت من الصحابة، انظروا ما أجراه على رسول الله، أبعد هذا الكلام تتخذونه واعظا ومرشدا ومدرسا ومعلما لأبنائكم وبناتكم؟ والله مستقبلا من عمل بما يقول سيخرج لنا شبابا مارقين من الدين، وأظنكم عرفتموه ولا داعي لتسميته، ونزه هذا المكان عن اسمه، يعني ينبغي أن نكون على بينة من أمرنا، نعرف كيفنا، الرسول عنده أخطاء، أنت ما عندك أخطاء، الرسول المعصوم، المعصوم صلى الله عليه وسلم، تتكلم بملء فيك يا دجال وتقول عنده أخطاء؟ وقعت أخطاء والصحابة وقعت لهم أخطاء، طيب هل يقر النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ؟ حتى ما اجتهد فيه فإن الله قد سدده، إما أن يكون قد عاتبه عتابا لطيفا يليق بمقام النبوة، وإما أن يكون قد سدده، قد سدده. عاتبه كقصة الأعمى وقصة أسارة بدر، وسدده في أكثر أقواله عليه الصلاة والسلام، بل في جل أقواله إلا القليل النادر الذي حصل فيه عتاب من الله تعالى لنبيه، وهي قضايا تعد على الأصابع. وأيضا هو مسدد فيها، مسدد لماذا؟ لأن الله بين له ما ينبغي أن يفعله. فانتبهوا لهؤلاء الدجاجلة الذين ملأت أشرطتهم الآفاق، أنا أقول هذا بكل صراحة ولا أخشى إلا الله عز وجل، فانتبهوا عمن تأخذون دينكم، اعرفوا عمن تأخذون دينكم، فإن هذا العلم دين. هذه خلاصة المسألة، بينت فيها مسألة الزيارة من جهة، وبينت فيها من جهة أخرى الحذر من هذا الذي ملأ الإنترنت والفضائيات بالأباطيل والدجل الفارغ. وقد ظهر كتاب في الرد عليه، أنا قدمت له ولعله أن ينتشر قريبا إن شاء الله. أسأل الله أن يبصرنا وإياكم في ديننا، أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. تفضل الشيخ قرأ.